مشاغل الفزاوة مشاغل الفزاوة. لحداش وثلاثة دقايق على نفزاوة اف ام. مع السلامة، مرحبا بكل من اختار موجاتنا على 100.9. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتم تسمعوا فينا. اليوم في حلقة استثنائية أخرى من برنامج مشاغل نفزاوة، ترافقكم عيطف بالحاج من وراء الميكرو وزميلي علي درمولي في الأجهزة التقنية. باش نتناولوا اليوم كالعادة كما عودناكم زوز مواضيع مهمين برشا في برنامج مشاغل نفزاوة. موضوعنا الأول باش يكون حول إشكالية المقبولين في مناظرة الغراسات والبستنة، شركة البيئة والغراسات والبستنة، الاسم طويل شوي، على خلفية الاحتياجات أو الاحتجاجات اللي صارت والمتعددة. شنو صار من تاريخ صدور النتائج الأولية لليوم؟ علاش المدة هذه الكل ما صار فيها حتى شيء؟ علاش ما تحلتش الأزمة متاحهم وباشروا في العمل كما كان الوعود في المرة الأولى؟ شكون اللي يتحمل مسؤولية المماطلة هذه؟ هذا الكل أسئلة باش نحاولوا نعرفوها ونحاولوا نجاوبوا عليها ونعرفوها بأكثر تفاصيل مع ضيفنا بعد شوي اللي حاضر معنا في الاستوديو، المكلف بالأعلام حسين الشرف. موضوعنا الثاني باش يكون حول السولد في قبلي. نعرفوا انه الفتره هذه هي فتره السولد الشتوي، تنزل فيها الاسوام برشا، وهي فرصه يستناها كل مواطن اللي تمتد من 1 فيفري على مدى 6 أسابيع تقريبا. لكن السولد في بوتيكات قبلي حكاية أخرى، غالبا السولد هذا مش موجود وما يصيرش والأسوام هي هي. علاش وكيفاش؟ هذه تفاصيل باش نعرفوا أو نتعرفوا عليها أكثر مع رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعة والتجارة بقبلي السيد لسعد البرغوثي. بطبيعة نستنوا استفساراتكم، إذا حتحبوا تتواصلوا معنا وتواصلونا صوتكم مرحبا بكم على 75 400 93 859 وعلى صفحة الفيسبوك متاعنا راديو نفزاوة .net. خليكم معنا، خليكم مع فاصلة نرجعين. Oh. للزوا مشاغل للزوا. لحداش وثمانية دقائق على نفزاوة اف ام. مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع في برنامج مشاغل نفزاوة لليوم 18 فيفري 2020. نذكر موضوعنا الأول متعلق بمشغل المقبولين في مناظرة شركة البيئة والغراسات والبستنة. كنا فرحانين بتحقيق حلم كبير يستنوا فيه الشباب في قبلي وباش يحل أزمة كبيرة تعاني منها ولاية قبلي اللي هي البطالة. فرحانين إنه فما باب أمل جديد تفتح للجهة وإضافة طبعا ومكسب باش يوفرنا مواطن شغل، لكن ما رعنا إنه تحول الحلم هذا إلى كابوس بالنسبة للشباب. قدموا مطالب وتم اختيار مجموعة منهم المقبولين أو الناجحين طبعا في المناظرة. النتيجة الأولية صدرت في 15 نوفمبر 2019، وتم فتح باب الاعتراضات إلى غاية 10 ديسمبر 2019، لكن بعد هذا ما فما حتى أخبر، مع العلم أنه نص الاتفاق ينص على أنه المجموعة الناجحة كان من المفترض أنها تخدم من 2017. كان تم تقسيمهم إلى دفعات من 2017 حتى 2020، وتو نعرفوا أكثر تفاصيل مع ضيفنا. قاموا بعديد الاحتجاجات، اخر وقفة كانت يوم امس بدوز، قابلوا فيها معتمد دوز الشمالية وعدهم بايصال رسالتهم للوالي. وكان اكد لنا مدير عام شركة البيئة والغراسات والبستنة بيقبلي محمد بن مبارك في برنامج صباحك يقبلي نهار 12 فيفري، انه مرحلة فرز الاعتراضات اللي وردت على مكتب الدراسات مازالت متواصلة، وأنه لم يتم تمكين الشركة الاعتمادات الضرورية للقيام بالانتدابات والأعلان عن النتائج النهائية. هذا اللي خلى الشباب يقوم بالاحتجاجات المتكررة المدة الأخيرة، ويقولوا أنهم بطبيعة فدوا من الوعود. حضر معنا المكلف بالأعلام في تنسيقية المقبولين في شركة البيئة والغراسات والبستنة السيد حسين الشارف، مرحبا بك. شكرا أختي العزيزة، ونشكر إذاعة نفزاوة، الحقيقة هي النجمة المضيئة اللي عندنا في قبلي اللي ربحناها من تقريبا 2011 إلى يومنا هذا، غير هيك ما ربحنا شيء في قبلي بصراحة يعني، وهذه مش رمي ورود، هذا واقع يعني، ونحن نعرف نشاط إذاعة نفزاوة في كل الأنشطة. بالنسبة للموضوع يعني الناطق الرسمي باسم الغراسات والبيئة، بصراحة يعني موضوع بدي حكاية أمي السيسي كنا نقرأ فيها قبل. إحنا في 2017 عملنا مناظرة به، لل 2019 في آخر 2019 تمت المناظرة هذه، رجاع المقبولين اللي هو 590 واحد. إحنا الفترة ذيك الكاملة وبقينا بيدو هاديين رصينين، نفكر في مصلحة البلاد، ما حبناش باش نصعدوا، ما حبناش باش ندخل في أي إشكاليات حبا منا لبلادنا. لكن مع الأسف الشديد قوبلنا بالعكس من هذا. في 2019 رجعوا علينا على أساس فما مجموعة 590 واحد تقريبا تم القبول متاعهم، قلنا نرجعوا حتى للإهانة في 2020. في 2020 لحد يومنا هذا ما وصلنا حتى النتيجة، ما ناش عارفين رواحنا إحنا وين بالضبط. معناها شيء يأسف، معناها وصلنا احنا نقولوا لهم يا سيدي خدمونا ونصبروا عليكم، ورغم هذا ما قبلوش. خويا نحبوا نفهموا احنا وين من هذا الكل يعني، صبر ننفذ، ما عادش عندنا قدرة باش نزيد نصبروا اكثر من هيك. خويا فما لقاء هو مع الوالي تقريبا غدوة حسب ما بلغوني الرفاق من بكري، واني جاي لهنا ان شاء الله نوصلوا النتائج اللي حاجتنا بيه. ولكن بصراحة زاد احنا وصلنا النتائج، وصلنا الطريق مسدود يعني نسات بعائلاتها، نسات بولادها، نسات مضيعة رواحها قاعدة ترجع في اللحظة هذه لحظة الشغل. علاش في الولايات الأخرى الكل معنا ماشي الأمور؟ كان في ولاية قبلي، هل أن تبقى ديما ولاية قبلي المنطقة المحجورة ديما ولاية قبلي يعني ما لأنهم ممكن عندهم أنف وما يحكوش وما يتكلموش وكذا، ذاك هو يعني تتعدى الحكاية بالسهل؟ لا. احنا وصلنا للوضعية رانا ما عدناش مستعدين باش نقبلوا اي معناها مماطلة. وكما يقولوا فيها فما قولة سمحة انا باش نقولها هلا، طريقنا صعب وعسير والشوك على جانبيه، لكننا سنسير وسنواصل نضالنا من أجل كرامتنا المتمثلة في الشغل. لأن شغل كرامة بدون شغل مش ممكن تصير يعني. وإحنا ما نش مستعدين زادة باش نمدوا إيدينا، لا باش ناخذوا حقنا المكتسب وهذا نحملوه. سي حسين، قديش من مرة عملتوا احتجاج؟ قديش من احتجاج عملتوا من وقت صدور النتيجة أو الإعلان عن المقبولين حتى للتو؟ يجي أربع احتجاجات هذا بحذا الولاية، وفم البارح الأولاد زاد احتجوا في جهة دوز وفي عدة جهات أخرى معناها، ومشوا وحبوا يطالبوا كذا. اليوم هنقول لك يعني بعد احتجاجات هذيك الظهر، فهو الموعد نورمالمون نهار الخميس بعد غدوة. هم اليوم مسرعوا تقريبا وقالوا نهار الاربعاء باش نتقابلوا ساعتين مع السيد الوالي، وان شاء الله يخلوا نوصلوا بنتائج ايجابيه. لكن بصراحه ما فماش يعني الحقيقه، تو انت باش تعمل باش يعملوا لنا معناها باش يعملوا مناظره. هل يعقل انت تعمل مناظره وانت ما عندكش ميزانيه للمناظره هذه؟ هذا شكون يتحملها؟ هذه تحملها الدوله ولا راسهم يعني. بالنسبه لنا احنا الدوله هنا الممثل نتاعها هو الوالي يعني، ما تجيش يعني مش معقول راهو الكلام هذا. أي ومفروض تكون فما خطة مالية أقبل بالضبط، فما خطة مالية المفروض أنا باش نعمل أي مشروع. عندي فلوسي، عندي كذا، عندي برنامجي، نعرف هالعباد هذي شتن خدمها، تابعين أي وزارة. إحنا هذا الكل ماهوش موجود ومناش عارفين رواحنا أصلا إحنا شنو بالضبط. إحنا الحقيقة يعني وصلنا للوضعية ما عادش تتحمل. ماذا بينا ما نوصلوش نهبطوا للمستوى الهابط اللي هو هاو سكر شارع ومانيش عارف تصعيد الاحتجاج. تصعيد الاحتجاج ماذا بينا ما نوصلوش، لكن اذا للزونة يعني ما عندناش خيارات اخرى. لان احنا فكرنا في الوطن وفي البلاد وفي كذا، لكن احنا ما فكر فينا حد. والله لو كنا مواطنين ممكن جايين من تركيا ولا جاي من قطر وخدمونا، اما لان مواطنين توانسة من قبلي من الصحراء من الجنوب الغربي ما راح لناش مشكلتنا. سي حسين، انت باش تفسر المماطله هذه في صفوف الشباب حسب رايك؟ والله انا اللي نفسره انهم عملوا موضوع من البدايه غلط، ما نجموش يتحملوا مسؤوليته في الاول. بالكل وقت اللي كانت الامور طايحه، هي الموضوع هذا تطرح تقريبا في ممكن 2011 او حكايتك باهي، وقتها كانت الدوله ما زالت ما فماش لا امن لا فما حد شيء، حبوا يسكتوا العباد من الاخر اللي خرجوا وين البترول وين كذا وين كذا، خرجوا وحبوا يسكتوا العباد بالموضوع هذا. في جهات معينه الجولها حل باعتبار الجو مؤسسات كذا قبلت الموضوع هذا حتى هي ما يساعدهاش وزاد باش يبقى لها مشاكل وكذا. في قبلي مع الاسف احنا ممكن غلط فينا احنا شوي ان ما تحركناش في الوقت هذاك، ما استغليناش الموقف. الله غالب ما عندناش الانتهازيه، ما استغليناش الظروف هذيك البلاد فيها وكذا، وقفنا وعملنا وعاركنا وكذا. هذه ممكن جانب من جوانب، احنا شفنا ان البلاد ولازمنا نوقف وكذا، لكن مع الاسف هذا ما بينش. في جهات اخرى لا، خرجوا وعاركه ووقفوا في الشوارع وكذا، يحبوا يسكتوه، جابوا لهم موضوع هذا الغراسات والبستان، تورطوا تورطوا فيه ما عادوش ملاقيين لحل كيفاش يعملوا. في جهات معينه هنا فما شكون تاع البترول وكذا ممكن عاونوا وساعدوا، فما في قفصه جماعه الفصفات عاونوهم. في قبل اللي مش ملاقين ممكن انا باعتقادي والله كيفاش مش ملاقين شكون يدفع فلوس، وتورطوا ما عادش عارفين ايش يعملوا بالضبط. هذه هي يعني يفكروا في مصلحتهم هم قبل ما يفكروا في لا مشاعر ولا احاسيس نتاع العباد. انت تجي تقول له باش تخدم من بعدين تخليه بطال، هذا كلام هذا يعني شركة البيئة والغراسات والبستنة موجودة كهيكل، موجود فيها موظفين معناها كيف هي فيها مدير وفيها مكتب دراسات يعني سمحني قاعدين يخلصوا مكتب الدراسات والمدير إذا ما فماش موظفين. والله هو عندهم موظفين بالنسبة للفقبل اللي فما عندهم، مانيش عارف العدد تقريبا 10 حسب ما يحكوا، فما 10 وفما مسؤول عليها حسين محمد مبارك. أو الميزانية تخص، أما الميزانية أيوة هني الإشكال، هم يقولوا ما فهمش ميزانية تصبت للمشروع هذا. كيفيش ما فهمش ميزانية يا صاحبي؟ أنت إيش قاعد تعمل؟ إيش عملت أنت أصلا؟ أنت باش تعمل مشروع متاعها أنت دابع بيت راك تحضر الميزانية قبل إذا أنت أمورك واضحة. أما الظاهر الأمور مش واضحة، أمورهم مش مبينة شن هي بالضبط. أنا قلت لك تورطت فيها العباد الكل، راهو حتى اللي حطوه مسؤول هنا نفس الحكاية، تلقاه حتى هو عنده نفس المشكلة وجابوا وعملوه باعتبار كادر وكذا، ها شد هذه الغراسات والبس. من بعد ورطوا العباد الكل، يعني حتى اللي حطوه مسؤول حتى هو في اكيد راه متورط، يعني لانني مش متوقع راه حتى اذا يخلصوا مهوش كل شهر ما نتصورهاش يعني يخلصوا فيهم قاعدين يخلصوا فيهم كل شهر وكذا. اما الباهي هم في موضوعهم على الاقل اللي قابلينهم على الاقل انه هم عارفين رواحهم انهم سيتابعين معاش ينجم حتى واحد يقرب عليهم وامنوا ان فما شهريه تجيهم كان كل شهر او بعد شهرين على الاقل. اما احنا راه فما عباد اولاد عباد ميته مش نلاقي متى، فما نسيت عائلات فما نسيه فما رجال فما كذا راه مش قادر يصرف، فما راه ظروفه ما تسمح ليش اصلا حتى ينجم يخدم الاعمال الكاسحه شويه. الشركه هذه كانت مصدر امل بالطبيعه، بالضبط هي المصدر الامل في جهه على اساس قبت عدد باهي وعلى اساس تتعاود تقبل مجموعه ثانيه لان في جهات اخرى وتم تقسيمهم على مجموعه دفعات 2017 أيوة. حتى للتو اي نورمال مو فما هذه الدفعه الثانيه او الثالثه نورمال مو راهي المجموعه هذه احنا انت والدفعه الاولى والتو ما تقبلتش في جهات اخرى قبلوا راهو في دفعات اخرى في يعني في بلايس اخرى مثلا زي قفصه والله مدنين رام قبلوا ناس ثانيين وخدمه وكذا امور اما مش عارف يعني يخلصوا ما يخلصوا هذوك يخلصوا فيهم الشركات اللي موجوده غاديك لكن هذا راه ماهوش مشروع دوله، راه الدوله مش بتدار بالطريقه هذه يعني راه الدوله نورمال مو اصلا حتى المناظرات وقت تهبط مناظرات عن طريق وطني المناظره باش تتم نورمال اي مناظره تتم عن طريق وطني مثل ما تصير في الوزارات وزاره الثقافه وزاره التعليم وزاره التربيه وزاره الصحه وفي شيء هيك في العموم احنا كيفاش كل ولايه تحمل وحدها كل ولايه كذا مش ما فهمش وضوح في الرؤيه اصلا احنا هذا اللي مخوفنا اكثر يعني لان مانيش شايفين حاجه قانونيه واضحه مبينه لنا احنا باش نصبروا عليها. يا اخويا انا مثلا لو تابع انا وزاره معينه واضحه جيني الوزاره هذه تقول لي والله انت راه ظروفنا كذا واحنا تابعين وانتم تابعين احنا في الوزاره الفلانيه تصبروا شهر مثلا نرى لنا نفهم الوضعية، لكن إحنا ما فهم حد حكي معنا ما حد واحد ما جي وضح لنا الصورة في كل احتجاج ما فهمش ما فهم صورة واضحة. ما اللي واضح هو أن والله ما صبوش الفلوس والله كذا كذا كذا هذا هو اللي قاعد يتعود لنا ويتكرر ديما معنا. أما أن وضوح إحنا تابعين وزارة الفلانية إحنا تابعين كذا أصبروا مثلا راو في الكذا ما فهمش هم أصلا مش معرفين بالضبط كيفاش يحلوا الموضوع يعني دخلوا في نقولوا احنا في حرب مش عارفين كيفاش القصه طبعا بالمعنى اللي شو اسمه مش بالمعنى العنف يعني تحسب علينا زيد والله باه هذا الاشكال يعني تو احنا والله ما عادش الواحد لاقي ما يشوف العباد بصراحه اللي يجي تحضر يجي من غد ما يجي من تخاصر من مش عارف قداش يركوبه وكذا والمدام اللي مخليه اولادها في الدار صغار معناه وجايه باش تحضر امراه في عمر مش عارف شنو علاش هذا الكل يعني علاش يوصلون للوضعيه هذه ورغم هذا الكل يعني هم اللي جو عملوا الانتدابات هذه وهم اللي جو قالوا فما مناظره والعباد دورها تلم يعني لو جت حتى بالضغط والهم عزيه يعني لكن هم عملوا وحدهم كل شيء وفي الاخر يعني داروا على كلامهم تراجع فما خط التفعيل مناظره وتقسيمهم الى دفعات بالضبط الحاجه هذه كلها منظمه اما خطه ماليه ما فماش ما اي والوضوح ما فماش زاد تابع شكون الغراسات والبيئه شنو هي هل تابعين احنا مثلا وزاره البيئه يجوا يقولوا لنا انتم تابعين رقم وزاره البيئه مثلا تبدا امورنا واضحه نبدا عارفين تابعين شنو لكن احنا بالوضعيه هذه رانا منين ظاهرين اصلا تابعين شنو ولا تابعين شنهم والله وضع معناها مزري. مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا ل 11:22 دقيقة إذا تنجموا تستفسروا وتوصلونا صوتكم على 75 493 859 وعلى صفحة الفيسبوك متاعنا راديو نفزاوة .net فاصل وراجعين. We'll be right back. اسمع كلام عن السياسة وما دريت معنى السياسة يا أبي. قالوا نظام وقالوا عالم فيه أضواء وظلام، واختلط في ذهني وفكري الكلام. يا أبي خبرني، يا أبي خبرني، يا أبي خبرني شو معنى السياسة. السياسة يا بني في عالم الأنوار حرية وأمل، والسياسة تعرف تكون وطن وتعلم الناس العمل، تفتح أبواب التحاور بين وجاع المواطن والرئاسة. والسياسة يا بني في أرضنا لعب وكياسة، كنز محروس ومحرم في قصر مولانا المعظم والمدجج والمسيج بالحراسة. والسياسة انت ظل وزال شعبك، تسقي ناسك سم كاسك مر رعبك. وحتى لو زال الوطن ما يهم اوراق لعبك، المهم تظل وتظل الكراسي. والكراسي يا بني فوطان لعنة بغير قيمة وغير معنى، فرعنة فرعون كفر نمرود والظلم التعيس. والسياسة يجوع شعب يزول من أجل الرئيس، والحكمنا كان طاغي عقل مفكوك البراغي. وما يهمه في المظالم والمآسي، والسياسة وهام في فكر السياسي. يا بني منحت عمري وفات عمري وشاب راسي، واهل الكراسي على الكراسي بلا عقول ولا فراسة يدعوا فهم السياسة. يا اهل السياسة اليوم ثورة شعبنا قالت كلام عن السياسة، قالت ان الظلم غادر، اني صوت الشعب هادر، واني رب الكون قادر يمحق اصحاب الكراسي والكراسي وكل السياسي. ان كان يفهم خلي كرسي الحكم واجلس مثل شعبك عالحصير، كون حر في أرض حرة وافتكر يوم المصير. بإيدك تحدد مصيرك فكرك وشعبك نصيرك، بإيدك تحدد مصيرك فكرك وشعبك نصيرك. تبني مجد وتزرع حقول الأمل بالتفاقم والمحبة والعمل. وما يهمك في الكراسي، يظل شعبك والوطن ويظل تاريخك زمن، وتزول وتزول الكراسي. نبزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. تحب تبيع وتشري حاير وملقيتش الحل؟ نفزاوة اف ام تسهلها عليك وتوفر لك فضاها الاف ام باش تبيع وتشري. معليك انت تبرنش معانا كل يوم التسعة متاع الصباح، ولا تكلمونا على 75 493 859. على نفزاوة اف ام قضيتك مقضية، والبيعة والشرية في الثنية، والبيعة والشرية في الثنية. يعلم رئيس بلديتك بلي كافة ملك العقارات بأنواعها أو كلائهم أو المنتفعين بها أو حائزها أو الشاغلين لها، أنه طبقا لأحكام الفصل السابع من مجلة الجباية المحلية الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ من 3 فبراير لنفس السنة، أنه يقع بداية من 15 جانفي 2020 الشروع في عملية الإحصاء العام بالنسبة للعقارات المبنية ذات الصبغة السكنية والأراضي غير المبنية والعقارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني بكافة المناطق الترابية الراجعة بنظر لبلدية قبلي. لذا يتعين على كافة المطالبين بالمعلومة عن العقارات المشمولة بالأحصاء تسهيل عمل أعوان الأحصاء ومدهم بالمعطيات اللازمة. نبزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مشاغل نبزاوة، مشاغل نبزاوة. لحداش وتسعة وعشرين دقيقة في استوديو نفزاوة اف ام، هذا برنامج مشاغل نفزاوة، مواصلين معكم مشوارنا حتى النصف النهار ونص. ضيفنا مازال حاضر معانا سيد حسين الشارف، المكلف بالاعلام بتنسيقية المقبولين في شركة البيئة والغراسات والبستنة. نذكركم انه تنجموا توصلونا صوتكم على 75 493 859، وعلى صفحة الفيسبوك متاعنا راديو نفزاوة. مواصلين معاك سي حسين، كنت حددت موعد انكم باش تقابلوا الوالي امس. لا باش نقابلوا الوالي نورمالمون هو نهار الخميس، لكن هم بلغوني قبل ما نجي لهنا باش نقابلوه نهار الاربعاء ساعتين تقريبا الموعد عطوه للشباب، وان شاء الله نتقابلوا وان شاء الله نوصلوا النتيجه اللي ترضي الناس الكل. ماذا بينا معنا نوصلوا للحل هذا، لان احنا بصراحه اللي حاجتنا بيه ما حاجتنا في حاجتنا باش نخدم وما عندناش مشكله، نحبوا نخدم، مش معناها زاده تعطينا حاجتنا يخدمونا اصلا، مش معناها انا قاعدين وشهريه، لا لا حاجتنا نخدموا. هذه مطالبكم، هذه مطالبنا، يعني ماناش من النسات اللي جايين نحبوا ناكلوها بعرق جبين، يعني ما حاجناش باش والله لا حاجتنا يخدمونا، نعرفوا روحنا انا نخدموا ونجيبوا ونوكلوا اولادنا من عرق جبيننا. يعني مش والله انا حاطين نكاكا وكهو، اما المهم يشوفوا لنا حل، ماذا بينا نوصلوا للحل، لان بصراحه ماناش صحيح ما حاجتناش رانا لا نوقفوا في الشوارع ولا نسكروا الشوارع ولا هذا الكل ما حاجتناش فيه. ونعرفوا هذا الكل ما يخدمش، لا يخدم قبلي ولا يخدم الناس ولا يخدم المواطنين ولا يخدمنا احنا ولا حاجتنا، لكن ما يلزوناش للطريق هذا، والله نتمنى ان ما يلزوناش، معناها باش يعني نحوموا لهم بدنا احنا نحوموا لهم في حلول كيفاش انتم تتعاملوا معنا، يعني مش معقول والله لا معقول، يعني نورمالمون معناها هم اللي يحوموا الحلول وهم احنا بدنا نحوموا في حلول. خويا رانا صبرنا ياسر، رانا والله ما عادش. شنو الحلول اللي قدمتها؟ احنا انا قلنا لهم احنا اخويا حتى اذا فلوس مش موجوده يا اخويا مستعدين باش نخدموا، خدمونا اما حطونا في اطار معين عارفين رواحنا احنا وين ونصبروا عليكم. يعني اعطيناهم حتى الحلول هذه، اعطوها للشباب اللي حضروا اعطوا الحلول هذه، لكن رغم هذا لك خويا ما نجموش احنا نخدموا عباد والفلوس ما فهم، يعني ديما مسكرينها بموضوع الفلوس، يعني ما فهمش حاجه ثابته عندهم، لان يعني هم عملوا حاجه مش عارفين رواحهم وين يوصلوا بها للاخر. ان شاء الله احنا غدوه معناها اللقاء غدوه ان شاء الله يتم، وان شاء الله نلقوا حلول باعتبارها مطلبوا هم، وان شاء الله نلقوا عندهم حل مقنع على الاقل، او معناها ما يوصلناش لاي وضعيه. لان بصراحه رانا ما عادش يعني عباد بالطريقة هذه، حتى الأعمار يعني أعمار كبار رغم أكثريتهم 90% منهم وصلين العمر كبير، يعني عنده عائلة وعنده كذا وعنده أولاد وأكثريتهم متزوجين تقريبا، من اللي حاصلين على الشهادة أكثريتهم شهادة العليا واللي طالت بطالتهم بطبيعة إيه، فما الشهادة العليا وفيهم حتى شهادات عادية يعني مش كان أما عموما هي البستنة مهيش مربوطة بالنوفو، يعني تقريبا فهمت أنا فما شهادة عليا فيها اما الاكثريتهم انا شهاد مهيش بكالوريا وكل تصور هيك كمان، اما مش هذا اللي احنا بالنسبه ان الموضوع يتمثل في ان احنا حاجتنا يا اخويا يحلونا هالمشكله هذه، راهي طولت 3 سنين راهو مش لعبه، راه تعرفي 3 سنين فما بلدان تبدلت اصلا، رؤساء تحولت وتنحت وجت ناس اخرى وحكمت عباد اخرى وتبدلت عباد ثانيه وتغير مجرى حياه نتاع في دقيقتين مش في 3 سنين. يعني 3 سنين كان غرسنا شجرة احنا راهي تنتج تو، كانت قلاية ممكن ربت تنتج، يعني مش كلام يعني هذا، فمن ناس ماتت على فكرة من الناسات يعني اللي وما حصلت شيء، يعني عاشت منا في عنبة ومات حتى العنقود ما لقاش، يعني فما ناس ممكن توفت وهي مقدمة معنا في الدراسات والبيع. ما هذا مش بصراحة ما هوش حل، ما هوش إدارة متاع الدولة. يعني يدير دولة راه مش بالطريقة هذه، مش بالقعباجة، يعني بصراحة راه يكون برمجة يكون عنده مجيش انت لا شكون تحمل المسؤولية للدولة احنا نحمل المسؤولية للدولة، الدولة التونسية تحمل المسؤولية، احنا رانا مواطنين تونس رانا تحت إطار دولة تونسية عندها برلمان وعندها نورمالمون وعندها رئيس دولة وعندها كل شيء، رانا احنا ما جينا من الهواء كي حطونا والإدارة وهال شو اسمه الكونكور أو هالمناظرة هذه اللي تعملت رأي عملتها الدولة، رأي ما جتش عملتها خواص عملتها الدولة وهي اللي جت وعملت من وحددت واختارت وعملوا وجمعوا مجموعة من النسات اللي لهم علاقة من مجتمع مدني من ممكن جابوا حتى الاتحاد التونسي للشغل جابوا كذا وبرمجوا على أساس اختاروا عباد باش تخدم. يعني ما هيش حكاية والله عملها واحد في الشارع نقوله متحيل لعبة تتحمل مسؤوليتهم، نقول لكم لا هذه دولة، يعني الدولة تتحمل وزراء ودولة كذا هم يتحمل مسؤوليتهم، يشوفوا النحل مش كون تتحمل مسؤوليتها، يعني الدولة هي تتحمل المسؤولية في هذا، رانا ابناء دولة تونسية رانا توانسة والله لو جينا ممكن كما قلت لك قلت نحب نعود هالك مرة أخرى، والله لو جينا قطريين والله جينا أتراك والله جينا كذا ممكن نروح حلونا مشكلتنا، أما لأن قبلوية ولأن توانسة ولأن ميزرين ولأن من الطبقة البروتارية الرثة التعبة ما حلوناش مشاكلنا، يحبونا يلزوا فينا بصراحة يلزوا فينا للغلط، ما نحبوش نغلطوا والله ما حاجتنا بالغلط والله ما حاجتنا باش نوكو في الشوارع والله ما حاجتنا باش نسكروا شوارع وسكر كذا وكذا ما حاجتناش نوصلوا لهذا، لكن يا أخي زاد إحنا من حقنا نخدم، ما أنا كتلزني أنت تحط لي كل شيء تسكر قدامي وبعدين يجي تقول هاهم ويعرقلوا فينا وهاي الحكومة مشتش لأنه يسكروا عليها وهاي الحكومة مشتش لأنه فما من يحاول يعمل لنا الأعصاب العجل، هذا مش كلام، راك 3 سنين ما حلتليش مشكلتي. احنا راني مانيش نعملوا في السياسه، احنا نحكوا نسات جايين نطالبوا بحقنا في الشغل لا اكثر ولا اقل. وهذا تقريبا اللي فهمت يعني تو بالوضعيه بتاعتنا احنا بصراحه، قبل كنا نسمع وهم يعطلوا فينا وهم كذا، اما الظاهر فيهم نفس الوضعيات تصير مع العباد الكل بالطريقه هذه ويلزوها للشوارع وللزهة كذا وللزهة كذا، ومن بعد يبدأ يتعايط ويتشكى ويتبكى ويقول لك هم سكروا لأنه ما خلوناش نخدم وما خلوناش كذا وهاو الدولة يعملها الأعصاب العشدة وهاو مانيش عارف شنو وكذا، في حين أن هم الظهر فيهم هم اللي يعملوا يخلقوا المشكلة وما يقول هيش حلها وبعدين يتورطوا، هذا معناها انتظاراتكم من السيد الوالي. والله إحنا في النهاية ديما الواحد يحط ديما الأمل ديما أملنا في الله كبير، وإن شاء الله إن شاء الله نلقوا حل للعمل وماذا فيه ما نوصلش نتكلم ونقول يعني اشتنعمل بعد هذا إذا ما لقيناش حل، لأن بصراحة ما خلوا لناش طريق سوى الاعتصامات والشوارع، معناها ما عادش عندنا حل آخر إذا ما تحلتش مشكلتنا، معناها باش نتلزوا للطريقة هاي معناها ما عندناش خيارات أخرى اللي إحنا ما حاجتناش به، هذا تقريبا معناها اما انتظار بصراحه مانيش متفائل جدا يعني للحقيقه يعني صراحه هي مرحله فرز الاعتراضات اللي وردت على مكتب الدراسات ما زالت متواصله حسب ما قال المدير. طب لكن يا اخي هالفرز هذا الاربع شهور ولا 3 شهور تيري قرعه بتاعت كره قدم في دقيقه ريتم راهو 500 مش حاجه كبيره يعني الفرز هذا اللي يحكوا لي راه ماهوش نتاع حاجه كبيره ياسر 560 راهو يفرزوا في النهار، الفرز هذا يتم في النهار، انت وقت قبلتنا على اي اساس قبلتونا مال مو على طريق الفرز شنو هو الفرز اللي يفرزوه يعني يا اما تزهدوا 30 ولا 40 واحد ولا تنقصوا 30 40 كان طارت معناها كان طارت هيك اكثرش من هذا يعني هالفرز اللي يتم 3 شهور واربع شهور وين ماشي بيه وما زلنا ما وصلناش درت يفرز ايش يفرز هو يعني حكومه ودوله وتنتخب وتحط رئيس وتحط وزير وتحط كذا وما دامتش المساله هذه الكل نكونوا احنا اهم من وزراء ومجلس النواب في تاع الشعب في تونس يعني مشكلتنا اكبر من مستوى هذا يعني ليه مش هيك المساله، ما انا حسب اعتقادي ما عندهمش حلول يتحججون بها حكايه معناها حكاية هذه هو باش نعملوا فرز وكذا، أنا بصراحة مش مقتنع به باش نكون واضحين، أنا مش مقتنع بحكاية الفرز هذه لأنها مش مقنعة أصلا وشدت مدة أطول. شدت أطول من اللازم وأما الإشكال الأكبر هم الجانب المالي الفرز هذه حجة هم ما مش معرفين كيفاش يمولوا الموضوع هذا وتورطوا فيه ومش معرفين لحل. أما هذه حجة من الحجج، لأن الحقيقة ما هوش يعني منطقي هذا الكلام تاع 4 شهور و5 شهور باش يعمل لي فرج على 500 واحد. مش كلام. شكرا لك سي حسين الشارف، نخلي لك كلمة الختام. نشكر إذاعة نفزاوة مرة ثانية ثالثة، وكما قلت من الأول بصراحة يعني هي النجمة المضيء اللي عندنا في قبلي، لا أكثر ولا أقل. معناها أنا نعرفهم الشباب، رغم أنا ناشط في المجتمع المدني ونعرف نشاطاتهم ونعرفهم يجوا حتى في الجمعيات الكذا يحضروا النشاطات كذا، قاعدين يتابعوا قاعدين يعدوا. بصراحة هذه الإنجاز اللي عندنا في قبلي أكثر من هيك ما عندنا حتى شيء آخر. وشكرا وربي يعطيكم العافية أخي، وإن شاء الله نوصل النتيجة. ونحيي كل الرفاق في الغراسات والبستنة. يعطيك الصحة على حضورك معنا، مشكور على قبولك الدعوة. مواصلين معكم مستمعينا مشوارنا حتى نص نهار ونص. موضوعنا الثاني باش يكون على سولت في قبلي، موسم السولت في قبلي. نجموا تتفاعلوا معنا على 75 493 859، وعلى صفحة الفيسبوك راديو نفزاوة .net. لكن قبل هذا خليكم مع فاصل غنائي، ما تبدلوش الموجة، نرجعينا. يا غزال الإذاعة الأكثر قربا في تونس. رجعنا لكم مستمعينا مرة أخرى لحديش وثمانية واربعين دقيقة في استوديو نفزاوة اف ام. مرحبا بكم مرة أخرى. موضوعنا الثاني كما قلنا متعلق بانطلاق موسم السولد الشتوي اللي انطلق يوم 1 فيفري 2020 ويتواصل على مدى 6 أسابيع وفق ما أعلنته وزارة التجارة. ومن المعلوم أنه سولد الشتوي أو صيفي يكون مقنن من طرف اتحاد الصناعة والتجارة. ولكن اللي نشوفوها في قبلي في أغلب البوتيكات في أغلب المحلات التجارية ما فماش سولد، والمواطن في قبلي يتشكى من أسعار الغلاء، وهذا اللي يخلي المواطن يفضل حتى في فترة السولد يمشي للأسواق الأسبوعية، وساعات السلعة تكون نفسها الموجودة في السوق هي اللي موجودة في المحلات التجارية، لكن ساعات تكون بسعر أقل. فما شكون ما يعرفش أنه فما سولد جملة في قبلي. هات نشوفوها مع بعضنا، عملنا دورة في الشارع وعملنا ميكرو تريتوار وشفنا رأي الناس في الشارع على سولد في قبلي موجود ولا لا. نسمعوا مع بعضنا. قبلي فما سولد، وحتى كان فما سولد يعني ما هو سولد بالنسبة لنا إحنا. تشتري من البوتيك ولا من الفريب أصل يعني؟ خاطر أسوام البوتيكات ما نحكوش غالية، بنتي تلقيك كبوط ميتين ألف، ليه كبوط ميتين ألف؟ يعني ترى تدفين اشتي كامل ميتين ألف، نمشي نشتريه من السوق بخمسين ألف كان طارت، هنعدي بشتي هذا وشتي الآخر يعمل ربي ناي. اللي عندهم أربع صغار قديش بش يتلفتوا يعني، بش ياخذ كل واحد بش ياخذ له كبوط 100 200 بش يبقى له، هو تلقى شهريته في النهار 200 دونك ما يلعب ما يلقى ما اصلا. بوتيكات في قبلي تلقى 3-4 بوتيكات في قبلي كامله، واسوامهم الكل فوق يعني، كيفاش بش يعمل دونك يضطر بش ياخذ. ما نمشوش اصلا بوتيك نسمعوا بسمعنا احنا نساعدهم بحذاك اهو. ما فماش اختي سولد، السولد ما فماش في قبلي. هم اربع بوتيكات يعني تعديهم على ديك بوتيك منا بوتيك غادي بوتيك غاديك، اسوامها خيالية دونك خلينا في السوق كان يديهم ربي يعملوا لنا سولد يوم كل شرورة. فما سولد في قبلي ولا لا؟ ما فماش، خاطر الدنيا غليت، الناس كانت جات الفلوس دخلتها بعضهم بقطعة، مثلا اللي شراه هو ب 3000 ولا 4000 بيعها للمواطن ب 7000 ولا 10000، ما فماش سولد، معناها طارت الدنيا الفوق. هذه هي مواقف المواطنين في الشارع في قبلي، ما يعرفوش جملة انه فما سولد الفترة هذه. حاضر معنا بعد شوية في التليفون رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعة والتجارة من العرش، اذا حاضر معنا بالتليفون. الو صباح النور. صباح الورد، شحالكم لباس؟ عسلامة سيلا سعد البروثي. الله يحفظك، الله يبارك فيك ان شاء الله. نعرف انه السولد من المفروض انه يكون مقنن، هل انه القانون هذا معمول به في قبلي ولا لا؟ وقت اللي نسمعوا انه بعض اصحاب المحلات التجاريه في قبلي يقولون انه ما نش عاملين سولد. باهي، اول حاجه نرحبوا بكافه المستمعين ونعتذر على عدم الحضور نظرا لبعض الالتزامات معها اللي ما خلتنيش نحضر معكم في البلاتو. باهي، بالنسبة سمعت يعني بعض الآراء، هي بالنسبة لثقافة السولد في قبلي صراحة معنا حتى عملنا معناها بعض الحاجات اللي نوعوا بها في المواطن على موضوع السولد، لكن ثقافة السولد مازالت ما هيش معناها كومفو معنا في قبلي هنا، معنا تعمل سولد لكن الناس تمشي القابس تمشي الصفاقس وياخذوا من غادي، وساعات ياخذوا السلعة أغلى من اللي عندنا احنا. معنى هذه الفكرة هذه اللي قاعدة موجودة في قبلي. بالنسبة لموضوع السولد، هو عندنا الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة بالتفصيل. معناها فما هو برنامج معناها التخفيضات الموسمية. وصار بعثنا عليه معناها منشور فيه، وهو اختياري ما هوش إجباري. وراه في السابق معناها مش إجباري. هو في السابق صار معناها في طار الغرفة معناها كم من تاجر معناها عمل لها التخفيضات الموسمية هذه، لكن ما هيش ماشية معناها الثقافة هذه ناقصة في قبلي. وزيد فوق هذا كل كتجار توحنين منتصبين لحساب الخاص في معناها منظمين معناها باهي نعانوا من مشكلة كبيرة، هي التوسع السوق السوق الأسبوعي معناه نهار ثلاث بصفة كبيرة ياسر مقارنة معناه كيف طرنوا بعدد سكان معناها من الأسواق الكبيرة في قبلي اللي هو بصراحة تعب حتى التجار هني، والناس كل تتشكى معناها مشكلة كبيرة. هو باي موضوع هذا يزمه حصة أخرى كبيرة هو نحكو فيه. أي مفروض أنك حاضر معنا سلاسة والله ديما ونجدد اعتذاري زاد. اما مشكله السولد هنا راهو صحيحه، وفما راهو بعض الاحوان اللي عاملين تخفيض الموسم، لكن ما فماش قبال. القبال ماهوش ما فماش قبال معناها باهي في قبلي بصراحه. كما المحلات التجارية الموجودة في مدن أخرى. يعطيك الصحة. هي المدن الأخرى هي بحكم إحنا ما فما مشكلة مشكلة قبل لي ديما ترمينيس، معناها ما فماش ناس تدخل البلاد جدد، معناها باسجي تعدوا من البلاد، هذه مشكلة. أما تلقى قابس وصفاقس وسوسة والمدن الكبيرة معناها يدخلها بال500,000 وبالمليون شخص يوميا، معناها قبل لي معناش هي راهو هي مربوطة كاملة بعضها بالتنمية بكل شيء، ذاك علاش راهي فما إشكال كبير. لكن بما أن القانون هذا ماهوش إجباري، نجم نحكو على مخالفات اقتصادية من نوع السولد الوهمي وإلا الإعلانات الوهمية في قبلي وإلا لا؟ طبعا هي لدرجة هوية للتجارة، معناها في لجنة الاقتصاد هذه قاعدة قائمة بدورها بصراحة، معناها يعمل في كنترول ويراقبوا معناها في التجار في كافة المواد معناها. لكن علاش ما فماش سولد في قبلي؟ لو ما حددتناش المشكل سي لاسعد. والله كما حكيت لك راهو ثقافه السولد ما فماش، حتى تعمل سولد ما تخدمش. هيك يقول لك تاج حتى نعمل سولد وخدمه ما فماش. اغلبيه الناس تمشي يستنوا نهار يوم معناها السوق الاسبوعي ويمشوا غادي وفلوسنا قاعده تخرج لبرا. فما مشكل كبير راهو موجود في قبلي. معناه ورغم راهو تافي حتى في اليوم الاسبوعي معناه في الانتصاب نهار 3 الكريتير راهو ساعات تجي تدخل البوتيك تلقى الموديل هذا نفس الموديل غادي في اللي موجود في السوق. موجود في السوق، اما الكاليتي معناه ما يقدرش يفرق، فما مواطنين ما يقدرش يفرقوا في الكاليتي، تلقى قطع مثلا 100 دينار تلقاه في السوق تلقاه ب 70 دينار. المشكل في الكاليتي ماشي كيف معناه، فما المعامل تخدم بريمير وتزيام وتورزيام شوا بخلاف عاد السلعة اللي جاينا من الصين. هي على فكرة هي ملاحظة، كان جت فترة العباد تكلم على المادن التركي معنا السلعة التركية والتركية، بالعكس السلعة التركية حاجة اكسترا. المشكل في حتى في اقتصادنا في تونس اللي معناها تدمر هو من سلعة الصين. أول حاجة ما هيش كاليتي، معناها غير صحية ومعناها وصناعتها بأغلبية متاحة معناها فضلات البترول وفضلات البلاستيك معناها ياخد مفاه المواد هذه معنا حتى الخيط متاحة، فهمتي؟ فما مشكلة معنا وفاها أمراض وفاها مشاكل كبيرة. مغلم المواطنين ديما يميحوا أكثر بطبيعة يشوفوا السوم ما يعرفوش الكاليتي، ولا معناها ديما يميحوا للأرفق معنا. وهذا الموجود ديما ماذا بيوم أقل فرنك هو رأوا فما جانب الرعو فما باب عائلة معناها عنده عائلة مسكين مش واصل معناها، فهمتي؟ ساعات يلتجأ معناها يمشي يشري الفريب، ويشجع يعني مثلا على الفريب خير ما يشري سلعة الشنوى، فهمتي؟ الفريب ممكن فيها لمارك فيها كاليتي باهي كل هي، حتى الفريب ولا سواء ما طالع ياسر تو أكثر من سوم جديد تو. الفريب تو أغلى من جديد. ديجا كما الأسوام اللي موجودة في الفريب تنجم تكون نفسها الموجودة في البوتيكات في قبل، صحيح؟ وراو حتى الفريب راو فما حتى سلعة تونسية معناها ملابس مستعملة معنا تجار الفريب معنا يجيبوا السلعة حتى تونسية معناها من ياخذوها من الديار من بعض البوتيكات معنا فما جديد وفما مستعملة ودخلوها معناها كل ساعة تبدأ السلعة راكدة. جي تاجر ولا مرأة عندها البش بتاع صغارة كل شيء تعطيه يا لله يا ليش تعطيه معنا بسوم رمزي ويصير فيه معنا يعملوا فيه انتصاب في الأسواق. هل أنه في المحلات التجارية هو سبب ممكن اللي ما يصيرش سولد، خطرة السلعة ما هيش قاعدة تخرج واللي يقول لك بتبقى لي معناها السلعة معناها السلعة ديما تبقى ما هيش قاعدة تخرج، هكا علاش ما يعملوش سولد؟ فعلا هو بالسولد ولا غير سولد عندنا فترات تاع ركود بالخدمة، تو عندنا خاصة آخر ديسمبر وجان في فيفري كيف يتغير الطقس معنا بعد ما تبدأ تحرك شوي يتغير معنا حتى اللبسة معنا تبدأ سلعة الصيف معنا. أما الفترة دي فترة خايبة في قبلي معنا، وهي هي الموسم هذا هو موسم السولد معنا، نقوله إحنا مثلا الملابس تاع الشتاء كل شيء المشكل يعمل سولد وينقص في السوم تاعه، وإحنا بطبيعتنا راهو تو بطبيعتنا أغلبية التجار يعملوا في رميد معناها ما يدخلش في معناها التخفيضات الموسمية

فكرة، واستوديو موحى يخلدها بصورة. استوديو موحى بيدوز على ذمتكم لتصوير جميع المناسبات والأفراح وبأحدث التقنيات. وجديد مع استوديو موحى، يصور كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في ديالهم مبلش، ويخلد جميع الحفلات والمهرجانات. مع استوديو موحى خلي الصورة تتكلم. مرحبا بكم، تنجموا تتصلوا بنا على نمرنا 24 650 317. حبي معايا وانا معاك. يعلم رئيس بلدية قبلية كيفة ملك العقارات بأنواعها أو كلائهم أو المنتفعين بها أو حائزها أو الشاغلين لها، أنه طبقا لأحكام الفصل السابع من مجلة الجباية المحلية الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ من 3 فبراير لنفس السنة، أنه يقع بداية من 15 جانفي 2020 الشروع في عملية الإحصاء العام بالنسبة للعقارات المبنية ذات الصبغة السكنية والأراضي غير المبنية والعقارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني بكافة المناطق الترابية الراجعة بنظر لبلدية قبلية. لذا يتعين على كافة المطالبين بالمعلومة عن العقارات المشمولة بالإحصاء تسهيل عمل أعوان الإحصاء ومدهم بالمعطيات اللازمة. نبزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. لثناش وخمسة دقائق في استوديو نفزة وإف إيه. مرحبا بكم مستمعينا مرة أخرى. مازال معنا على التليفون سي لسعد البرغوثي، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعة والتجارة بيقبلي. مرحبا بك مرة أخرى. عايشك هل أنه قطاع الملابس الجاهزة بقبلي يكفي حاجية الولاية أم لا؟ طبعا يكفي، احنا تو في اطار الغرفه والتجار ومنظورين، معناها الناس كل قاعده توفر، معناها في البضاعه معناها بجميع انواعها، معناها ما خلوش حتى نقص معناها في اي فصل من الفصول. وعلاش ما تصيرش التخفيضات سي لسعد؟ والله هو كما حكينا، معناها التخفيضات هي ديما الثقافه هذه مازالت ناقص شوي في بلي، لكن راهو فما بعض التجار عاملين تخفيضات راهي. من بعض التجار، ماهيش التجار كلها، ما بعض التجار عاملين تخفيضات، معنا فما 20% و30 و40 و50% وفما ماهيش عاملين في، طبعا ماهيش في كامل البضاعة، معنا فما بعض برودويات معنا اللي عاملين فيها، فما بعض موديلات مثلا عاملين فيها تخفيضات. سي لسعد البرغوثي يعطيك الصحة وخلي لك كلمة الختام. كلمة الختام هي والله هي ديما نبقى في موضوع معناها الانتصاب الفوضوي والإشكاليات اللي موجودة في البلاد هنا. إن شاء الله أتمنوا أن من السلطات الجهوية وخاصة البلدية وشرطة البلدية والصحة واللجنة كاملة ذيك اللي خاصة بمتابعة معناها خاصة اللي برودوي الغير صحي الموجود في الانتصاب معناها في السوق الأسبوعي، فهو مشكل كبير والله. ماذا بينا شوي يقضى معنا وشوي معناها يضغط شوي معنا قانونيا، معناها فهمتك قانونيا، خلي الناس تلتزم معناها يا اخويا، خاطر راهي فما ياس فوضى موجود سواء في المواد التجميل ولا في الملابس ولا في الماكولات، في كثير من البرودويات راهي فما مشكله كبيره على صحه المواطن. لكن تتكلموا على صحه المواطن طبعا، لكن ما بصراحه التو مازلنا ما شفنا حتى شيء، ما فماش رادع صحيح معناها الانتصاب الفوضوي الموجود اللي في إطار نراو كيف نحكو على اللي برودوي اللي هم يسبوا كاسة للمواطن. لكن أتمنى إن شاء الله يكون إصلاح شامل معنا في البلاد والله يسهل. وإن شاء الله أنا راو إن شاء الله باش تصير معنا بعض الجلسات مع بلدية قبلي معنا مع الغرفة، وبحاول الله باش نحاولوا كيفاش نعطوا بروجي ولا برنامج باهي معنا التنظيم للسوق الأسبوعي. خاطر راهو معنا كارثه بالنسبه لقبلي، احنا راهو ما تحملش معنا بصراحه لحد ولا اثنين وثلاث، معنا الى متى باش نبقوا هكا؟ وهي يعطي الصحه البلديه بدات في تصلحات، لكن مازالت ماهيش معناها في معناها للغايه اللي يلزمها تكون بها معناها الانتصاب يوم الثلاث. واضح سي لسعد البرغوثي يعطيك الصحة. شكرا لك على تواصلك معنا. العفو. العفو أختي العفو، يعطيكم الصحة أحسنتم إن شاء الله. مستمعينا وصلنا معكم نهاية حصتنا لليوم في برنامج مشاغل نفزاوة. نذكركم أنه موضوعنا الأول كان حول تنسيقية المقبولين بشركة البيئة والغراسات والبستنة، وكان حاضر معنا المكلف بالأعلام حسين الشارف، وسمعنا مشاغلهم انتظاراتهم وعليش لا مسار، عليش ما صار حتى شيء للتو. الموضوع الثاني اللي حكينا فيه على موسم سولد في قبلي، ضيفنا كان رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد صناعة وتجارة بكبلي اللي كان من المفترض يكون حاضر معنا لكن لظروف خاصة توصلنا معها عبر الهاتف. ملتقانا في مشاغل أخرى من مشاغل نفزاوة في نفس الموعد الأسبوع المقبل. نشكركم على اختيار الفريكونس تاعنا، إن شاء الله نراكم زين، وباي باي.